وآل محمد. الكلام يقع في مفهوم الوصف، وفي البداية نشير إلى وجود فرق، إلى أن الأصحاب اتفقوا على عدم ثبوت المفهوم لللقب. وفي البداية نشير إلى أن الأصحاب قد اتفقوا تقريبا على عدم ثبوت المفهوم لللقب، وإنما اختلفوا في ثبوت المفهوم للوصف. والفرق بين الوصف واللقب هو أن المقصود من الوصف كل عنوان اشتقاقي مشتق، طبيعة المعنى الأصولي، مشتق بالمعنى الأصولي وهو ما يحمل على الذات. كل عنوان مشتقاقي و يقع، أنا قلت المقصود من اللقب والوصف، كل عنوان اشتقاقي، بينما المقصود من اللقب كل عنوان غير مشتق، فيما إذا كان وكان ركنا للكلام. من قبيل قام زيد، فإن قام أحد ركني الجملة، والركن الثاني هو زيد، وكل من هذين الركنين جامد وليس مشتق. أما بالنسبة لزيد فواحد، وأما بالنسبة لقام فلأنه وإن كان فعلا مشتقا في معه ولكنه غير قابل للحمل على، والمشتق الأصولي هو ما كان قابلا للحمل. فإذا كل من هذين من القيام وزيد يكون لقب، وهذا وهو لا مفهوم له، ولذا لا نفهم هذا الجملة من ركنها الأول، من الركن الأول لهذه الجملة لا نفهم حينما يقال قام، لا نفهم أنه لم يحفظ أو لم يدرس أو لم يشعر، فلو كان لللقب مفهوم يلزم أن نفهم من قامه أنه لم يفعل غير القيام، لا أكل لا شرب لا نوم لا درس لا لا لا لا لا لا إرداء وجسم لا نعرف. وهكذا من زيد لا نفهم أن غير زيد لم يقل، فلا نفهم. أكثر عن الظن أن زير صام وغيره غير مصفوف فلا أنه قام ولعله لم لأجل هذا لأجل وضوح هذا المطلب عدم ثبوت المفهوم عرفا للذات اتفق الأصوليون أن النقد لا مفهوم له وإنما الكلام في الوقت وهو العنوان الاشتقاقي يعني يحتل الحامل على الثاني مثل عالم هاتف شاعر وغيره أسماء الفاعل أسماء مفعول وغيره لكن مثلها ألفاظ والوصف تارة يكون غير معتمد على موصوف يعني يذكر الوصف بلا موصوف مثل أكرم العالم والوصف تارة يكون غير معتمد على موصوف بمعنى أنه يذكر الوصف وحده من دون موصوف وأخرى يكون معتمدا على موصوف فإن لم يكن معتمدا على موصوف فهو أشبه اللحن إذ لا فرق بين أن يقال أكرم زيدا أو أكرم العرب فرق بالنظر فإن مجرد كون زيد جامع والعالم مشتاق لا يؤثر من هذا النظر فإذا لم يكن لزيد مفهوم فأيضا لا مفهوم لكلمة العالم ومن هذه الناحية يمكن أن يقال بأن النزاع في الحقيقة هو في الوصف المعتمد عليه يعني مثل ما إذا قيل أكرم الرجل العالم أما إذا العالم يحدث الشريع فهذا الصادق في الفلسفة فما زيد معنى مفهوم هذا المعنى على أي حال والأمر من هذا الناحية سواء اجعلنا محل النزاع في خصوص الوصف المعتمد على موصوف او في الاعم هذا غير او فيما يشمل غير المعنى هذا غير مهم من هذا الان بعد ما سبق هذا نقول والصحيح وفقا للمشهور عدم ثبوت المفهوم للوصف ويمكن ان نذكر بيانين في هذا المجال عن الاثبات عدم المفهوم للوصف البيان الاول هو ان الوصف عاده لا يرجع إلى الحكم وإنما يرجع إلى الموضوع فحينما يقال أكرم الرجل العالم تعود كلمة العالم قيدا للرجل الذي هو الموضوع وتعود ليست هي قيدا للحب لعدم، ومعه فالحكم لا يكون مقيدا للعالم، وإنما مقيد بذلك هو الرجل. والحكم يكون منصبا على الحس الخاص، ومن الواضح ان اثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه، يعني اثبات وجوب الاكرام الحصه الخاصه من الرجل لا يدل على ان على انه منتفر عن غير هذا، من قبيل ان يقال على انه هذه الدار جميله او وسيعه، هذا ما يدل على انه غير هذه الدار ليست بهذا الوصف. اجل لو كان الوصف قيدا للحكم امكن ان يثبت المطلوب، حيث يصير الحكم مقيدا حيث يصير الحكم مقيدا الوصف، ولكن هذا خلاف المتعارف، بل كاد ان يكون محدود. ولكن السبب لنقول مجرد عود الوصف للحكم، مجرد عود الوصف قيدا للحكم لا يكفي لثبوت المفهوم، إلا إذا فرض أن وصف قيد لطبيعي الحكم لا لشخصه، إذ أحيانا قد يعود الوصف قيدا لشخصه، وهذا لا يكفي لثبوت المفهوم، إذ أقصى ما يستفاد أن هذا الوجود مقيد في العالم، وهذا لا يتنافى مع ثبوت وجود آخر ليس مقيدا بالعالم. إذن عود الوصف قيدا للحكم لا يكفي لثبوت المفهوم إلا إذا كان وصف راجحا لقبيحية أي لأصل الوجود لكلية الوجود ثاني وجوب خاص. وبهذا اتضح النظر فيما أفاده المحققان النائين والقول حيث ذكر أن الوصف متى ما عاد إلى الحكم ثبت المصدر وهذا المقدار قابل للنظر إذ لا بد من إضافة القيد الذي أشرنا وهو أن يكون الحكم عائدا إلى قبيح ولعل هذا هو مقصود لكن في العبارة أحيانا قد يتسلل زين هذا وقد يقال عائدا إلى الوصف هذا وقد يقال بأن رجوع الوصف إلى الموضوع كرجوعه إلى الحكم فكما لو عاد إلى الحكم يكون الحكم مقيدا ويثبت المفهوم كذا لو عاد إلى الموضوع أيضا يكفي لتحقق لضبوط المفهوم وذلك بناء على مبنى للمرزى يقول هذا المبنى ما أدري سامحين دي سامحين دي بل إن قيود الموضوع قيود للحكم فحينما يقال يجب الحج على المستطيع البالغ الموضوع هو الشخص زائد قيد الاستطاعة والبلوغ فالاستطاعة والبلوغ قيدان للموضوع وما دام قيدين للموضوع فهما قيدان أيضا للحكم ويكون المقصود يجب الحج إن كان الشخص مستطيعا وبالغ فالوجوب مقيد بالاستطاعة والدليل على ذلك على أن الحكم الوجوب لا بد وأن يكون مقيدا بالاستطاعة والجلوس، هو أنه إذا لم يكن إن لم يكن مقيدا بذلك فلا يخلو من إحدى حالتين كلتاهما باطل. إذ إما أن يكون مطلقا من ناحية الاستطاعة والبلوغ، أو يكون مهملا. إلا التقييد الذي احنا نريده الذي نريده، أما بطلان كونه مطلقا فالوجه فيه هو أنه يلزم الشهادة. إذ يطير المقصود هكذا، الحج واجب في حالة الاستطاعة وفي حالة عدم، ولكن على الشرط المستقيم. هذا لا معنى، هذا لا معنى. كيف هو واجب سواء كان هناك استطاعة أو لم يكن؟ لا سبحان الله، فهذا واجب. ها الموضوع هو مقيد بينا، والموضوع مقيد بالاستطاعة، فإذا الحكم مطلق لم يكن المعنى يجب الحج سواء كان هناك استطاعة بعدد صح أو بعدد عدد، لكن احيانا على المستوى من شبهه لسه موضوعه من اول مؤيد الموضوع فعلي افضل يكون فعلي الى طبق الاستطاعه وغير تفصيل. احنا فارضين الموضوع، فرضنا احنا نسمينا الاول الموضوع هو عباره عن من؟ عن الرجل المستطيع، الشخص المستطيع البعض، بس فارضين من اول. واما الاهمال، واما بطلان الاهمال، فالوجه فيه هو أن الإهمال مستحيل في الأمور الواقع في لحاظ الواقع، في لحاظ الواقع مستحيل في لحاظ الواقع، لأن كل حكم في لحاظ الواقع وفي قلب المولى المشرف حافظ، إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا، وحالة ثالثة ولا تتصور حالة ثالثة تسمى بحالة الإهمال، هذا ما معقول. لأن الحاكم يراجع قرار نفسه، حاكم لأن الحاكم يراجع قرارة نفسك. أنت الآن أنت راجع قرارة نفسك لما تصدر، لما تصدر الآن تصدر الحكم. مثلا تقول لمن في البيت اطبخوا هذا الوجه من الطعام، اطبخوا الطعام الكثير مثلا، هذا الحكم إما أن يكون مقيد بمجيء الضيوف، مقصودة أنه مقيد بمجيء الضيوف، أو يكون مطلقا سواء جاء الضيوف. حالة ثالثة وهي حالة لا أدري، على مستوى القلب لا أدري، على مستوى التشريع لا أدري، ما يدوم أو هذا الشيء أنت مقبولة، لو أنه أطبخ الطعام الذي سواء جاء الضيوف أو لا لا مطلوب بشرط يجوز. أما إهمال على الواقع ما يتطور، الإهمال في الواقعيات لا يتطور. نعم الإهمال يتصور بلحاظ عالم الإثبات والأدلة، لا يعني لعل الدليل في مقام الصياغة والتحديد يكون نادرا إلى جهة المحيط. قبل من قبيل أقيم الصلاة وآخذها. هذا التعبير في مقام التعبير ناظر إلى الإشارة لوجود ولتشريع وجوب الصلاة بحدود. أما ما هي الشرائع والأجزاء هذا مهمل الدليل. فمعنى أنه ليس بناء الإهمال في هذا المرحلة متصور بلحاظ مقام التعبير وعالم الإثبات، أما بلحاظ الواقع أي تصور فيه الإهمال. وعلى هذا الأساس إذن تلقيت أخذه المولى في الموضوع لا بد وأن يكون قيدا راجعا إلى الحكم، يعني حكم مقيد به. إذ لو لم يكن مقيد فإما الحكم مطلق يلزم التهاد أو مهمل بالحارة إهمال غير معه فإن بعد أن اتبع هذا المبنى للمرجى يقال إن القيد إذا كان راجعا إلى الموضوع فعلى مبنى المرجى هذا يلزم أن يكون راجعا علما إلى الحكم، وبالتالي يصير الوقف دائما راجعا علما إلى الحكم. ولا معنى لأن يقال إن الوصف عادة يرجع إلى الموضوع دون الحكم فلا مفهوم. قد يقال هكذا هذا الكلام صحيح أو لا، نرجع الفقية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.